الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحباب، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن يحسن عمله ويتقنه فلا يصح ولا يجوز أبدا لمن يقدم عملا أو منتجا أو خدمة، أيا كانت هذه الخدمة مهنية أو تجارية أو هندسية أو طبية أو معمارية أو مخبرية، أي خدمة لا يجوز له ولا يصح أبدا أن يقصر وأن يتهاون وأن يهمل متحججا بإهمال وتقصير من حوله وإهمال من سواه. أين هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعه؟ لا تكونوا مع الناس أينما كانوا، ولا تفعلوا بفعلهم، لا تكونوا مع الناس أينما كانوا ولا تفعلوا بفعلهم. هات كده أكثر الناس في القرآن، اعمل بحث واكتب أكثر الناس، تظهر لك 20 نتيجة، 20 آية كلها لا يؤمنون، لا يعلمون، لا يشكرون. 20 نتيجة كلها أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يشكرون، في 20 آية في القرآن، وأزيدك 6 آيات. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وإن تطع أكثر من في الأرض، أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإنت في عملك أوعى تقول معظم الناس كده، كل الناس يفعلون هذا، كل اللي حواليا بياخدوا، كل اللي حواليا بيمدوا إيديهم، كل اللي حواليا بيهملوا وبيقصروا. هل هطلع شرعا لوحدي؟ طالما ستكون على الشرع، الشرع الحنيف، الشرع الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن شرعا وحدك. فاوعى تفتن بفتنتهم وتضل بضلالهم وتقول بقولهم وتفعل بفعلهم. نهاكم نبيكم، صلوا عليه، نهاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم عن هذا، لا تكونوا إمعه. تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا. اللي يعملوا الناس هنعمله، مش هنطلع شرع لوحدنا. لا، المؤمن عمره ما يكون كده. لا تكونوا إمعه. تقولون إن أحسن الناس وأحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. ما الناس يحسنوا احسن معاه، أما يسيئوا لا تسئ، لا تسئ أبدا. المؤمن يوطن نفسه، يعني يحملها بالعزم الجازم، يعني يغصبها على فعل الحسن أيا كان فعل الناس، أيا كان فعل الناس حواليه، يغصب نفسه على فعل الحسن، على فعل الصح، على فعل الصواب أيا كانت أفعال الناس. المؤمن يوطن نفسه، لا يسيء مع المسيئين، ولا يخطئ مع المخطئين، ولا يقصر مع المقصرين، ولا يتهاون مع المتهاونين، ولا يخون مع الخونة، ولا يظلم مع الظلمة، ولا يفجر مع الفجرة، ولا يفسق مع الفسقة، ولا يبيع دينه وأمانته وضميره وذمته مع من باعوا دينهم وضميرهم وزممهم وأماناتهم بمال حرام، بمال حرام أو مشبوه، ولا يمد يده مع من مدوا أيديهم وفتحوا أفواههم وبطونهم لأكل السحت. المؤمن يوطن نفسه، يصلح، المؤمن يوطن نفسه صالح مع المصلحين ومصلح مع المفسدين، في وسط المفسدين مصلح. المؤمن يوطن نفسه مع الصالحين صالح، ومع المفسدين مصلح. يوطن نفسه على فعل الصواب، على فعل الصح، على فعل الحسن، وإن كان كل من حوله يفعلون الخطأ. هذا شيء. ثمة شيء آخر، المؤمن لا يتهاون ولا يقصر ولا يهمل في عمله أو في خدمته أو في أيًا كان الذي يقدمه، لا يهمل فيه ولا يتهاون ولا يقصر، بحجة أنه مظلوم وحقه مهضوم، لا يقصر بحجة ذلك، ولا يتهاون ولا يهمل بحجة أنه مظلوم وحقه مهضوم، وأن أجره أو راتبه أو دخله أو كسبه لا يساويه، لا يساوي مهارته، لا يساوي خبرته، لا يساوي وقته، لا يساوي منتجه أو خدمته الذي يقدمه، فلا يقصر ولا يهمل بحجة ذلك، ولا بحجة أن هيئته التي يعمل بها، هيئته أو مؤسسته أو شركته أو مصنعه أو معمله أو ورشته التي يعمل بها لا تقدره قدره ولا توفر له كل ما يطلب، لا يقصر بحجة ذلك، شايف نفسه أنه أجره لا يساويه فيقصر ويتهاون، وقال لك على قد فلوسهم، فالمؤمن لا يفعل ذلك لأنه يضع نصب عينيه، يضع نصب عينيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أنت أمين، أمين مع الأمين، وأمين مع الخائن الذي يخونك، يخونك أنت، أنت معه أمين. هكذا وصاك حبيبك صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وأيضا لأنه يعلم، المؤمن يعلم أنه بقبول العمل، بقبول هذا العمل والموافقة على الشروط، الموافقة على الشروط والنظم والمواصفات في الخامات والمنتجات، طالما قبل العمل ووافق عليه ومضى عقدا مطالب بكل ما يلزم، يجب عليه أن يؤدي، يؤدي بضمير وبأمانة ويؤدي بإخلاص ويؤدي بكفاءة وبكل دقة، يراعي المقادير والمعايير المتفق عليها بما يرضي الله، لا يضحك على الناس ولا ينصب عليهم ولا يستغلهم ولا يبخسهم ولا يخونهم، إنما بما يرضي الله، لا يضحك على الناس ولا ينصب عليهم ولا يبخسهم ولا يستغلهم ولا يخونهم. وبالفرض أن وقع عليهم بخس والظلم، نفترض أنه مظلوم وحقه مهضوم وأن الهيئة أو المؤسسة أو المصنع الذي يعمل فيه لا يعطيه حقه، نفترض هذا، فالمؤمن لا يعالج خطأ بخطأ ولا ظلم بظلم ولا إساءة بإساءة ولا خيانة بخيانة ولا سرقة بسرقة ولا بخس ببخس، إنما يتبع الطريق الصحيح للحصول على الحقوق والامتيازات، ويسلك في ذلك سبل العدل والإنصاف بعيداً عن الدهاليز المظلمة، بعيداً عن ما هو تحت الترابيزة، بعيداً عن المراوغة واللف والدوران والطرق الملتوية الغير مشروعة وما أكثرها. فعل كل هذا ولم يأخذ حقه، بالفرض نفترض أنه فعل كل هذا الطرق الصحيحة والسبل العدل والإنصاف ولم يتبع السبل وبرضه مبخوس. النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه، النبي صلى الله عليه وسلم يسليه بهذا الحديث الشريف العظيم: إنكم سترون بعدي أثرة، أثرة أنانية وشح وبخل وطمع وحرص وجشع واستحواذ، واللي يلحق يلحق. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، منكرات لا قبل لكم بها، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأينا، وهو يقول سترون بعدي أثرة، رأينا هذه الأثرة ورأينا هذه المنكرات التي لا قبل لنا بها، نسأل الله العافية. قالوا فما تأمرنا، وهي دي الشاهد من الحديث للي ما خدش حقه ومش قادر يحصل على حقه. قالوا فما تأمرنا، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. حقك عند ربنا، بخسوك سرقوك، حقك عند ربك، يدخر لك في يوم مقداره 50,000 سنة يوم يكون الحساب بالحسنات والسيئات، لما تجد عندك 10,000 من الحسنات أو ملايين من الحسنات أو آلاف من الحسنات حسب حقك الذي ضاع، تفرح ولا ما تفرحش؟ لما تلاقي عندك حسنات بالملايين أو بعشرات الألوف أنت ما عملتهاش، حسنات أنت ما عملتهاش، يبقى تفرح إن كان لك حق في الدنيا لم تحصل عليه. لما تلاقي آلاف الحسنات عندك أنت ما عملتهاش، يبقى إن أديت الحق الذي عليك وسألت الله الذي لك. في رواية أجمل من كده: سترون بعدي أثرة، وعرفنا إيه هي الأثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللي يصبر في الأثرة دي، اللي يصبر في الزمن ده، يلقى النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض. هذه بشرى. الذي يدوس على نفسه وينصبها على فعل الصح وفعل الصواب، ولا يأخذ ما ليس له، وإن لم يأخذ ما هو له، ما خدش حقه أبدا، لا يأخذ ما ليس من حقه. ولا جدي أبدا. ده اللي هيلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض: يصبر على نفسه ويغصبها على فعل الصح، ولا يأخذ ما ليس له، وإن لم يأخذ ما هو له. يشرب من إيد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم كما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. لا أدري، يستمتع بطيب وحلاوة الكأس أم بطيب وحلاوة اليد الذي مدت بالكأس؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما يشرب الشربة دي، هذه شربة تنسيه كل ما كان فيه، كل ما وقع عليه في الدنيا من بخس وظلم وجحود ونكران وافتراء ووصب ونصب وكل شيء. هذه الشربة تنسيه كل المظالم التي سقطت على رأسه بهذه الشربة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أوصيك أخي الحبيب، وأنت في مجال عملك، في مكانك الذي تعمل فيه، أيا كان هذا المكان وأيا كان هذا المجال، من أجل الكسب الحلال، أن تستحضر في كل مساعيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح الترغيب عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. استحضر هذا في كل مساعيك، لسه للحديث بقي: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله. الله أكبر. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عنه. فاتقوا الله وأجملوا وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواية أخرى في صحيح ابن ماجه: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا الحلال واتركوا الحرام. أجملوا في الطلب تحمل معنيين. في الحديث الأولاني: لا تستعجل الرزق فتأخذه بطرق غير مشروعة. أجملوا في الطلب، لا تستعجل الرزق فتأخذه بطرق غير مشروعة، ولا تستقل الرزق فتكثره بهذه الطرق. لا تستقله فتكثره بالطرق الغير مشروعة، معنى الحديث الأول. الحديث الثاني بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. خذوا ما حل ودعوا ما حرم، بيان وتوضيح وتفسير وشرح لجملة أجملوا في الطلب. طيب، الكسب الحلال المبارك بيساوي إعطاء العمل حقه، العامل حقه، العميل حقه، صاحب المؤسسة حقه، الخدمة حقها، المنتج حقه، بيساوي كسب حلال مبارك. أما منتج سيء وخدمة رديئة وعدم التزام بقواعد وقوانين ونظم الأعمال والمنتجات والخدمات يساوي كسب حرام، ربح حرام، دخل حرام، راتب حرام، أجر حرام. فاتق الله يا عبد الله وأجمل في الطلب، لا تستعجل رزقك، خذ الحلال واترك الحرام، طهر كسبك ودخلك راتبك أجرك ربحك، طهره بالتزام ما يجب التزامه في كل الأعمال، بالتزام ما يجب التزامه، ودوس على نفسك، دس على نفسك وانصبها على فعل الحق، على فعل الصواب، على فعل الحسن، واصبر حتى تلقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض. فهذه لو حرمتها فلا عوض عنها. أعيذك بالله ونفسي أن نحرم. اصبر حتى تلقى النبي على الحوض، اصبر على هذا الذي أنت فيه حتى تلقى النبي على الحوض. فهذه لو حرمتها لا عوض عنها ولو ملكت الدنيا ولو ملكت العالم ولو ملكت مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأقننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأقننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا إلى الدين مردا جميلا. اللهم اقطع رجاءنا في الخلق حتى لا يبقى لنا رجاء إلا فيك، حتى لا يبقى لنا رجاء إلا فيك. اللهم اقطع رجاءنا في الخلق حتى لا يبقى لنا رجاء إلا فيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.